بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يا رب يا سلام. عليك حاج محمود يا رب. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن في هذا اليوم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يا رب يا كفار يا رب. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. اللهم سلمنا يا رب. الذين يكذبون يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا عن ربهم يوم الجحيم. قل يا رب. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. رضي الله عنه. الله يفتح عليك يا مسلم. الله يكرمك يا أخي. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله أكبر. الله اللهم أكرمنا. إن الأبرار لفي نعيم. هنيئا لهم. هنيئا لهم يا سيدي. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يا سلام. الله أكبر. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الله. الله يا غلام. تعريف. بسم الله ما شاء الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الله يا عم الحاج. الله يكرمك. عليك يا وما أدراك ما عليون. يا سلام. يا سلام. الله أكبر. وما أدراك ما الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله.